السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذا يقول ربنا سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أعظم منقبة وأجل فائدة من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى الكريم الكبير العظيم يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك الله. لماذا لا ترتب لسانك بذكر الله؟ الله، أنت تقول بورك فيك، هل هذا أفضل وينور الصحيفة أو بارك الله فيك اسم الله؟ لماذا تحذفه؟ أنا عارف، أنا أحب أن يطيب لسانك بذكر الله. اللهم بارك. وإياكم وإياكم. تفضل تفضل. طب عفوا يا أخي. أنت رضيت على نفسك أن تتزوج بعد وجهك لا مباح للناس كلهم ينظرون إليها، يعني إذا فرقت معك فقط تضع أحمر أو أخضر مشي في الشوارع ليل نهار ما تشوف تبش. إذا كنت أنت رضيت على نفسك بهذا الأمر يعني لا يفرق كثيرا، يعني حتى أنك تغير هذه الغير ما أصلا مكشوفة الوجه. أيوة، ما هي محجبة عفوا، مش كشفة الوجه ولا ليست كشفة؟ أيوة، وانت رضيت بهذا انها تمشي في الشوارع مكشوفة الوجه؟ لا أحدد يعني، طبعا لا أرى انها تمشي كشفة الوجه ولا أراها تمشي وضع ميك اب على وجهها، لا أرى لا هذا ولا ذاك. لكن أنا أعجب من أمرك أنك تريد يعني أن تهدم الزيجة من أجل ذلك، لكن هي مخطوبة ولا عقد؟ لا من الآن خلاص، إن كنت رجلا غيورا قل يا جماعة أنا أريد زوجي تغطي وجهها ولا تفعل ميك اب من الآن. وافقوك، أنت على أنت يعني الحمد لله في حل. السلام عليكم. وأنار الله وجهك يا أحمد بن علي. لبسي دبلة ذهب للعريس في الخطوبة أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن رسول الله أنه لبس دبلة للخطوبة، عليها عائشة بنت أبي بكر أو حفصة بنت عمر أو زينب بنت جحش أو غير ذلك. هذه بدعة دخيلة عندنا، المرأة تلبس الذهب ولا تقيد بأن لبس دبلة الخطوبة. دبلة الخطوبة ليست شعارا لنا في ديننا، لما قلنا تلبس لبس الخاتم حلال ولبس الدبلة حلال، لكن كشعار للخطوبة ليس في ديننا مثل هذا. ولم يرد علينا أن النبي كان يلبس 9 دبل مكتوب على كل دبلة اسم من أسماء زوجاته عليه صلوات ربي وسلامه. السلام عليكم. نعم. سؤال ليس من حق الوالد أن يعمل مشكلة، وليس من حقكم أن تجبروا الفتاة على أن تتزوج بمن لا تحب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. نعم. لا، في يا أختي الكريمة، ليس بس عفوا يا أختي الكريمة، اسمع الكلام، ما تتقدميش على كلام رسول الله. رسول الله تكلم، نسكت جميعا. الرسول عليه السلام يقول: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: إن البكرة تستحي يا رسول الله. قال: إذنها صمتها، فليس لك وليس لوالدها أن يجبرها على أن تتزوج بما لا تحب. بارك الله فيك، استأذنوها. بارك الله فيك. رجل يأخذ فوائد البنوك ليدفعها للكهرباء، لا يجوز له ذلك. عافاك الله يا أبا أحمد وسلمك الله وجعلها طهورا، وقال الله سبحانه وتعالى عصرتك، وجعل هذه العملية بعافية إن شاء الله وطهورا إن شاء الله، ومرضى المسلمين جميعا يا رب. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. وإياك وذريتك. تفضل. كنت هنا عبدالك أنا بقى بشريفة ألف. أيوة. بحب العلم الديني وعايز المرض الكلية مثلا يعني مفيش حلاوة. ما في شيء يرجع إليك، يعني العلم الديني الحمد لله ممكن تتحصل عليه، حتى لو كنت طبيبا ولو كنت مهندسا ممكن أن تتحصل على العلم الديني. ما في أي مشكلة، والعلم إذا كنت تريد التخصص في الشريعة أيضا جاز لك. أنت هل أنت ذكي وعبقري يعني؟ ولأننا نعرف مجموعة قليلة التي تكون في الأزهر موفقة لنيل الكليات العملية، كليات محدودة وقليلة. أنت متفوق؟ أنا ذكرت لك ما عندي. بارك الله فيك. ولا يؤلى وإياكم، لا يعلى على كتاب الله ولا على سنة رسول الله. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شيخنا انا كان بيتكلم على الميه ده في الكرامه دي ماشي دي لا ظلما يعني ولا ايه ولا شو يعني هل انت مظلوم ظلم بين ولا يعني استهلكت كهرباء ما قد هذا المبلغ؟ لا ما استهلك هو ده سبب الاستهلاك يعني هو ده اللي بقول لك ايه السبب ما السبب يعني ما السبب يعني على كل إذا كان الظلم بينا واضحا وليس عندك مال لدفع الظلم عنك جاز مثل ما ذكرت والله أعلم. هل يجوز أن يخطب ويقوم المسافر سفرا يوجب القصر؟ المسافر هل يجوز له أن يخطب ويؤم الناس؟ يجوز له أن يسافر يؤم المشكلة. هل يجوز شرب شويبسي جلد مع العلم أنه يحتوي على حشيشة الدينار؟ ما أعلم هذا، ما أعلم أن الشويبسي يسكر، ولم أمر بالتحليل، لم أمر بتحليل المشروبات. أمامي مشروب كهذا مثلا إذا شرب قليل منه أو كثير لا يسكن فهو حلال، لكن لست بمأمور أن أحلل هذا المشروب على ماذا يحتوي. دل على ما ذكرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، يصنع من العسل، قال أو مسكر هو؟ فأجابوه قال كل شراب أسكر فهو حرام والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله خير ولله الحمد، الحمد لله نتقلب في نعم الله ليل نهار، الحمد لله الحمد لله. تفضل. أو دوسي أو عمري. إسناده حسن في مسند الإمام أحمد وغيره أن الرجل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يهدي له الهدية فيكافئه النبي بما يقارب 7 أضعافها فيخرجها مستقلا لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي وفي بعض الروايات أو عامري والله أعلم. محمد رسول الله هذه من الممكن أن تراجعها، فقد فسرتها كمثل من أمثال القرآن على قناة الندى في دروس الأمثال في القرآن موسعة هنالك إن شاء الله. قال هذا يضيق بهذا التفسير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لا لا لا رفع. قال تعالى بل رفعه الله إليه. لا لا لا رفع لكن سينزل كما قال الله تعالى وإنه يقينا أنه رفع، وبعد أن رفع لم ينزل إليهم، بس هذا يقينا. ما هناك أي خبر يفيد أن مريم عليه السلام كانت على قيد الحياة. الله يسلمك. هل يلزم أن أوقظ ابني لصلاة الفجر وفي سن الثامنة يصلي جماعة فجرا؟ لا يلزم ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. دكتور مولانا حضرتك، أنا سقطنا مجموعة من الناس إننا حلمنا منهم مبلغ معي من المال، والمبلغ ده أوديه مثلا أحفر فيه آبار، والثاني أوديه في أي عمل خير ثاني. الله. الناس اللي فلوسها راحت فلوس الآبار، هم بس بياخذوا أجر ده والأجر موزع على الناس كلهم. شوف يا أخي، الأجر موزع على قدر نفقتك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ومخرج المال مأجورون عليه وعلى نواياهم. بارك الله فيك. مرحبا بالأستاذ محمد السبخاوي، بارك الله فيك. حديث يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب، حديث ضعيف الإسناد. بارك الله فيك. السلام عليكم. ظهور يا أخت عائشة بنت عمر، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك. هذه الأخت أخت كندية أسلمت مؤخرا، ونحسب والله حسبها أن إسلامها حسن، ابتليت ابتلاء شديدا، نسأل الله لها العافية. بارك الله فيك يا عبد الرحمن عطوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم وياك، تفضل. يعني يعمل كمجند، كضابط عامل. اي ماشي، وبعدين ما المشكلة؟ والله يا أخي أنا لا أفتي بالرشوة، وفقك الله. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. تفضل. انا شغلت مكتب الشروط الهندسيه، وكنت في شركه كبيره يعني، وفي زي حاله خارجيه كده عايزين يقدموا فيها مكان لخط المدخنين، علشان الشركه ممنوع فيها التدخين، فعايزين يعملوا مكان يبقى ازاز يعني. ممكن أن أصيغ السؤال بصيغة أخرى، هل يمكن عمل سور لكف أذى المدخنين عن سائر الناس؟ بس صبرا معايا، بس صبرا. يعني الصيغة دي معقولة؟ إن كان لا، يعني سور من أربع جدران مش مشكلة. ذو القرنين ألم يصنع سدا لحجب شر يأجوج ومأجوج عن سئر الناس؟ خلاص. إذن منع الأذى عن الناس مطلب، وأنت تعلم عفوا وأنت تعمل عملا مفاده منع أذى هؤلاء المدخنين عن الناس، فإن شاء الله ما عليك شيء. يقولون هنا في فرنسا من ولي المرأة النصرانية إذا أراد أن يتزوجها رجل مسلم تولي مسلما. والله أعلم. السلام عليكم. الأفلام أثرها الكذب، والتاريخ يصنعه القوي في الغالب. التاريخ المشكلة في أن أقول لك الآن أنا أجبتك بإجابة أن التاريخ في الغالب بإذن الله يصنعه الأقوى، وممكن يخرج واحد صالح على أنه مجرم من المجرمين، وارد. فيعني ليست المشكلة في الغيبة، إذا كان مثلا واحد مجرم مثلا تواتر إجرامه كالحجاج بن يوسف الثقفي على سبيل المثال، يجوز أن نقول فعل كذا وكذا. السلام عليكم. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وإياكم. لا تلتفت لهذا العبث. لا تلتفت لمثل هذا. أنت فهمت الكلام؟ يا أخي لا داعي للفزلكة، أنت لا تحب أن تسمع، تحب أن تتكلم. قلت لك لا تلتفت لكل هذا. السلام عليكم. لا يجوز يا محمد بن عيسى، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. انا ابن وحيد هل انت جاعت في خير ولا في شر؟ أنت جالس يعني جاع كما أنت تقول، في خير أم في شر؟ يعني أنت جالس تحصل حسنات أو تحصل سيئات؟ خلاص. وأمك نتركها لمن بعد ذلك؟ والله إذا استطاعوا أن يقوموا بالغرض لا بأس، إذا رضيت الوالدة. لكن إذا الوالدة كانت ستضيع بين بنت متزوجة وزوجها وبين زوجة ابن تخدم على مضض وكراهية، لا يسوغ لنا ذلك. لا، إذا كنت فقير شيء آخر، إذا كنت لا تستطيع الإنفاق على أمك المريضة إلا بالسفر، من ممكن أن تستأذنها في هذه الحال. أنا مش أبني على الحاسس، لا أنا مش أجلس أحسس، أنا أتكلم بناء على ظن. ما عندي فلوس أنفق عليها، كيف أصنع؟ أنت الآن يعني إذا كان معك مال تنفق على أمك وعلى أهل بيتك تبقى تخدم أمك وأنت مأجور. إذا لم يكن عندك مال تنفق عليها استأذنها في السفر مدة تجمع مالا تنفق عليها. السلام عليكم. لا مزيد عندي. لا مزيد عندي. مرحبا بالدتة عائشة وأنا وسهلا. مرحبا يا أبا المنذر أحمد الناصر وفضل الله. ما حكم انتظار جفوف وظهور قصة بيضاء في طهر من الحيض؟ يعني انتهت مدة الحيض وانقطع نزول الدم ورؤية الجفوف أو القصة البيضاء، فالانقطاع نفسه مع انقضاء المدة بيحكم أن الحيض قد ذهبت، لأن أحيانا المرأة لا تفقه القصة البيضاء ولا تعرفها وتوسوس في شأنها. فنقول إذا انتهت مدة الحيضة الشهرية وانقطع نزول الدم رؤية الجفوف أو القصة البيضاء فانقطع ويكفي انقضاء المدة مع انقطاع الدم والله أعلم. السلام عليكم. وياك تفضلي. يعني تعرفي تقرأي الفاتحة؟ طيب خلاص هذا رزق من الله، لا تيأسي وأكثري من ذكر الله. تعرفي تقولي لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا لا لا لا لست بأثمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شيخ مين ده؟ عفوا دخلنا في قصة ثانية. شيخ من هذا الشيخ؟ من هذا الشيخ؟ أيوة الحصر رحمة الله عليه. ماشي. لا ماشي، ما في مشكلة، ما في مشكلة. أنت مأجورة، أنت مأجورة إن شاء الله، أنت مأجورة إن شاء الله. السلام عليكم. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. السلام عليكم. تفضل. لأن سبق وأخبرتك أنك بك وسوسة فلا تسترسل معنا في هذه الوساوس. لا أنا أقول لك لن أجيبك لأني أشخصك أنك مريض وتظلم نفسك بهذه الأسئلة وتفتح بابا للوساوس وفقك الله. السلام عليكم. أنا يا حسين جزاك الله خير يا حسين، شكر الله لك بعض الماء الله يبارك عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا أنا لنفسي قلت سأقرأ سورة الإخلاص 20 مرة كل يوم مثلا لنفسي، لا مانع من ذلك. حتى لو في سورة إلا إذا اعتقدت أنها لها فضيلة معينة بدون دليل. يعني يعني افترض أنني أحببت صورة كصورة مريم مثلا، وأحببت أن أكثر من قراءتها لنفسي، ما عليه مشكلة. بس التنويع مطلوب طبعا، التنويع أفضل. هل الدبلة من حق الخاطب إذا كان هو المتسبب في فسخ الخطوبة؟ إذا حصل فسخ للخطوبة، حصل فسخ الخطوبة وكانت الزوجة قد غرمت غرامات لخاطبها في إنشاء حفلة ونحو ذلك، تأخذ بقدر مظلمتها إذا كان هو الذي ترك. والدبلة لا أظنها من المهر، الدبلة ليست من المهر، هي أقرب لأن تكون هدية. وبالله التوفيق. السلام عليكم. الحمد لله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ولك بمثل سلمك الله من السوء المكروه. تفضل. شكرا يا حسين. سجود التلاوة، سجود التلاوة ليس بواجب، مستحب. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في آية النجم في مكة ولم يسجد فيها في المدينة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة النحل على المنبر يوم الجمعة بلغ آية السجدة فنزل وسجد، وسجد من معه، ثم قرأها في جمعة مقبلة فلم ينزل ولم يسجد، فقال: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فسجود التلاوة ليس بواجب بل هو مستحب، وفقك الله. الله يثبتنا وإياك على الإسلام وعلى التوحيد وعلى سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم آمين. والسامعين والسامعات، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيك، تفضل. وفيك، تفضل. يعني يفترض أنك إذا استيقظت تتوضأ وتصلي، لكن أنا لا أقول لك الآن صلي النافلة، النافلة إذا صليتها خرج وقت الفريضة، فصلي الفريضة ولا تطل، يعني حاول أن تدرك ركعة قبل طلوع الشمس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فهمت؟ من بارك الله في عمرك. السؤال الثاني: في حد يعني حد أم أحد؟ أحد أو حد؟ أحد يعني. أيوة. لا عفوا، ما فهمت سؤالك. انا ما فهمت سؤالك. هو في صلاة الصبح في العمل، لما قلت عشان في البيت وجا عشان نطفر عن جيت صلاة العمل في الصبح، بعد طلوع الشمس نطفر الساعة 9 يعني. يعني هو استيقظ الساعة 9 وإذا صلى في البيت سيفوته دخول العمل. فقال أصلي وأنا مطمئن في العمل، الآن أصبحت قضاء. فقام مسرعا وذهب إلى العمل. إن كان سيصلي بطمأنينة أكثر في العمل والوقت هكذا قد انتهى، يصلي بطمأنينة أكثر في العمل، لا يشبه أن يكون لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدفع لقمتان، الله أعلم. وفكر السلام عليكم. الحمد لله. وياكم تفضل. ينفع إذا لم تكن الوسيلة مضرة، والأحوط لك عدم ذلك، لأن العلماء لما أثاروا مسألة هل يجوز للمرأة أن تتعاطى دواء يؤخر الحيضة حتى تصلي في رمضان أو حتى تصوم رمضان أو حتى تطوف بالبيت، جوز عدد ذلك كابن تيمية رحمه الله وغيره، والصلاة أعظم من الجماع، إذا استباحت الصلاة بانقطاع الدم نتيجة الدواء فالجماع أيسر، ولكن أنصحك إذ لا ضرورة ملحة بعدم ذلك، والله أعلم. وياكم. السلام عليكم. الحمد لله. لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح. وبعدها تقول حديث عمر، ليس الحديث بتاع عمر، ليس لكلمة بتاع وجه، الحديث لا يصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت تسجل أو لا تسجل؟ أنت لا تعتقد، خلاص أخبرتنا الشركة أن إجابتك أن الإجابة تسجل، لا حرج، تفضل. نعم. لا أسمح لك أن تتكلم في أرض زوجتك في غيابها. اسأل السؤال على الخاص، واتق الله لا تفضح بنات الناس على الملأ، والله يعلم هل أنت صادق أم كاذب. المقام ليس مقام تشهير بالزوجات هنا. السلام عليكم. وأنا قد أجبتك، ابتعاد أفضل. لا تعرف التاريخ، بس كما قال الإمام أحمد رحمه الله ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق، والمؤرخون أكثرهم يصيغون التاريخ كما يريده الحكام في زمانهم، مثلا بنو العباس إذا أرادوا كتابة في التاريخ هل تظن أنهم يثنون على بني أمية؟ بنو أمية إذا أرادوا أن يؤرخ مؤرخ في زمنهم هل تظن أنهم يثنون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لا طبعا. لذلك أقول يعني كثير من المؤرخون يكذبون ويعملون التواريخ من أجل دنيا يصيبونها إلا من رحم الله. هو المشكلة المشكلة يا أخي فهم الكلام. التاريخ التاريخ المؤرخون ليسوا غالب صادقين ولا لهم أسانيد. ليست لهم أسانيد ليست لهم أسانيد إلى ما يقولون. واحد الآن مؤرخ جلس يكتب في بنو أمية وبنو العباس في بني أمية وبني العباس وغيرهم. تسأل عن أسانيد تثبت صحة هذا؟ ما لهم أسانيد لهذا الكلام. ياخذونها لكن وأنت ما تجلس تسب وتلعن في مثلا في معاوية رضي الله عنه بناء على أنه فعل كذا وما فعل، أو تسب في آل بيت الرسول وهم براء من كل الظلم الذي افتري عليهم، براء من هذه الأشياء. يعني هذا وجهة نظري والله أعلم. تفضل. لا لو هي حضرتك قطعت على حاجه يعني هو كان عاوز يعني لا تحضر على كبير. يعني ابن يؤذي امه بصور متعدده من صور الايذاء ككونه يصنع لامه السحر. خلاص ابتعد عن شره. خلاص تقاطع أمه تتركه يذبحه يعني. تبتعد عنه تبتعد عن هذا الشرير المفسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. يعني اسمع حضرتك يا شيخ، إحنا عندنا في القرية في المقابر في عشوائية كده ويبلغوها، وفي آخر القبر إعلان زنبان مخاطب كده مش عارف حضرتك فين المخاطب دي ولا إيه. المخاطب دي الناس المشجعين للجنازة بيبعدوا عليها مش بيشوا عليها يعني. يعني ما حكم الجلوس على مصطبة مجاورة للقبر؟ لا بأس لا بأس. طيب ماشي معلش يا شيخ، ممكن كمان سؤال بعد ما حضرتك؟ ممكن. انا زوجتي سمعت حضرتك امبارح اولا بتقول ان الحديث اللي هو بتاع ما قرأ حرفا من كتاب الله سلامه عشرة، يعني كل حرف حسنة والحسنة عشر أمثالها، والحديث موقوف مش مرفوع إلى النبي عليه الصلاة. معلول بالوقف. نعم معلول بالوقف. معلش مش ممكن حضرتك اللي تقول في فضول القراءة في القرآن غير الحديث ده؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فالمصطفون هم الذين ورثوا الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، إن منزلتك عند آخر آيات تقرأها. قال الله تعالى عفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، اقرأوا البقرة وآل عمران، إنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. النصوص كثيرة جدا في هذا الباب. والموقوف أيضا قال بعض العلماء لا يقال من قبيل الرأي، وإن كنا نتحفظ على هذا. السلام عليكم. حكم الزغاريد لو بنات مع بعضهن في مكان مغلق، لكن ممكن الشباب يسمعوها من الخارج. الشباب لن يستطيعوا أن يميزوا هذه زغروتة فلان. إذا كان ذلك كذلك والبنات مع بعضهن فالزغروطة ليست بحرام. وحديث سلطان ملعونان الذي استدل به بعض علمائنا المعاصرين على تحريم الزغاريد حديث ضعيف. بارك الله فيك. ما أصبحت الزغاريد شعارا أو إعلانا عن العرس؟ إعلانا عن العرس الإعلان مشروع ما دامت ليست مولدة الفتنة. والله أعلم. نجيب يا أخي جلال، نجيب عن الأسئلة، نجيب عن الأسئلة قدر استطاعنا، رأينا سؤالا نافعا. شخص حلف وعقد الإيمان على شيء لا يأخذه، شخص الآخر ذهب ووضعه في البيت الأول، إذا كان يعني إذا أخذه سيكفر، بإمكانه أن يرده. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم الحمد لله يا رب وإياك. نعم ايوه ايوه معروف، ناس تدخل بشرابات مليئه بالعرق والرائحه الكريهه ويطبعون العرق والقاذورات على الموكيت، ممكن تاخذ السجاده معك. منديل ورق ضعه تحت انفك. ما انا بقول لك منديل ورق يا حبيبي، عارف منديل المنديل فين؟ ضع منديلا تحت راسك ولا تترك الصلاه. عليه الصلاة والسلام. نوع. لكن مثلا على سبيل المثال وحقاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأنت إذا جلست تقول إذا قال قال رسول الله إذا جلست تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على الصلاة الإبراهيمية، لن تفهم ما يقوله الشخص ولن تستطيع الوفاء باسم الرسول، يتكرر عشرات المرات في دروس العلماء والمحدثين. إذا قلت صلى الله عليه أو صلى الله عليه وسلم كل جائز. السلام عليكم. الحمد لله. قل رحمه الله، كل عم مش ياخذ منك ولدك الا يا اخي، قل رحمه الله انشحتها منك ولا ايه؟ بس قل والدي رحمه الله مات من سنه. نعم ليس لك لا تعلق لا تعلق على الأحلام كثيرا يا بشارات التي تذكرها، لكن اجتهد أنت في العمل الصالح الذي يصل أثره بإذن الله إلى والدك، استغفر له، ادعو له، تصدق عنه، انشر علما طيبا للوالد، اعتمر عنه إن استطعت، حج عنه إن استطعت، إن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. بارك الله فيك. وياكم. شكرا يا أخي يا أخت أمينة بنت عبد الجليل. تفسير سورة المائدة، تعرفي أي سؤال يوجه إليك فيها؟ أسباب النزول مع المفردات، الفقه المستنبط، العقيدة المستنبطة من الآيات، إكمال الآيات، وإن شاء الله تكون في شرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنصحك بالبعد لما يعتريه من شروط الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الحمد لله. الحمد لله. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سمعت يا عم سؤال، أنا دلوقتي شغال في مكان لا، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. تفضل. إذا كانت النجاسة، إذا كانت النجاسة مائعة يعني سائلة وتنتقل نجس، لكن إذا كانت يابسة لا تنجس إلا بالانتقال. وإياك. الله يسلمك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك. الله يبارك في عمرك. تفضل. ولك بمثل السمعين والسمعات. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. لي سلمك الله طلب وسؤالين سريعين. تفضل. أما طلبت انتهيت من بحثي رسالة الماجستير وناقشت بفضل الله عز وجل في الفقه في المسائل التي يستوي فيها العامد وغير العامد في المغني لابن قدامة، وإن أذنتم لنا أرسلنا لكم نسخة تطلعون على البحث وتقدمون له يكون شرف عظيم. الله يبارك فيكم، لا حرج، استعان بالله وسلم. الله يوفقنا وياك لكل خير. السؤال الأول شيخ، أنا الله يبارك فيك، واستمعت صحة حديث الزعيم غالم، هل الضامن غالم؟ يعني الضامن يغرم؟ الضامن يغرم؟ ولا ما فائدة الضمان؟ نعم. نعم. حتى لو حصل، لو حصل حتى بعض النزاع الطفيف في السند، لكن معنى ثابت. المعنى ثابت. نعم. ماذا تقول في، ماذا تقول في قول الله تعالى في قولي نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم؟ هل هذا تكلم من، يعني اذا واحد اتى بصواع الملك يقول انا لست بملزم؟ لا. السؤال الثاني شيخنا، إن دخل إثنان في استثمار اجتماعي سوق استأجروا لكي يستثمروا مع بعضهم، فانسحب أحدهم قبل بدء العقد وأراد أن يأخذ عوض، هل له هذا العوض أن يأخذه؟ هذه قضية، هذه قضية تنظر عن قرب، هل دفع أموالا واستفيد بالأموال أم ماذا حدث؟ تنظر قضية عن قرب. بارك الله فيك. نعم، تبارك الله فيك. بارك الله فيك وبارك الله فيك. ولك بمثل. شكرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. إن شاء الله يا أختي المؤمنين، بإذن الله تعالى مواصل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. سل رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجازيه خيرا على الإسلام وعن الإسلام والمسلمين. فقد جاء في حقبة من الزمن الإلحاد كاد أن ينتشر فيها في مصر، فأدى ما عليه فيما أحسب والله أعلم في مكافحة الإلحاد وفي تقريب الناس من ربهم تبارك وتعالى، فقال كلمات حق أسأل الله أن يثيبه عليها خير إثابة، اللهم أمين. وأما ما كان سببا في إعاقته رحمة الله تعالى عليه، أنت لا يخفى عليك أن الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه كان قد ابتلي بفقدان حبيبتيه يعني عينيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته خيرا منهما الجنة. وأحيانا الابتلاء بفقدان الحبيبتين يعوق عن بعض الأمور التي تحتاج إلى إبصار. فالشيخ رحمه الله عليه كلامه طيب وخطيب بارع، إلا أن بعض الأحاديث التي يذكرها أحاديث ضعيفة، وله العذر في ذلك إن شاء الله لعدم انتشار علم الحديث في زمانه وعدم أخذ الحديث ما ينبغي من الجهد والوقت في زمانه الذي يؤخذ على بعض خطبه هو التحديث ببعض الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك ما أتدين الله به ولا أحتاج إلى أن تلقينني، لا أحتاج إلى أن تلقينني، لأن هذه شهادة سيسألني عنها ربي سبحانه وتعالى. بس لكنني عفوا أكمل كلامي وفقك الله، لم أستقرئ كل خطبه، إنما استمعت إلى بعضها، وأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يبارك في ذريته. لا لم أسمع قصة أبي يزيد، لا أنا سمعت بعض خطبه، لم أسمع كل خطبه، سمعت عددا يسيرا من الخطب يكون لي فكرة مضمونها ما ذكرته لك، أن الرجل جاء في زمن والناس فيه تتجه كثير منهم وتتجه السياسات إلى مناهج الاشتراكية ومناهج الشيوعية ومناهج الحادية، وتكلم كلاما طيبا في تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، وأعجبت بما أتدين الله به أنه يحدث بأحاديث ضعيفة وأحيانا موضوعة، ولكن له العذر في أنه كان يجهل أنها صحيح أنها موضوعة أو ضعيفة. هذا الذي أستطيع أن أجاب. السلام عليكم، ذكرت ما عندي، وفقك الله وسلمك الله. السلام عليكم. أنت ظالمة، أنت ظالمة أنت وأبوها، لأن أنا جاوبتك باختصار واضح، قلت لك يا أختي اختصارا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تجبريها لا أنت ولا أبوها. خلاص الكلام واضح. يعمل ميت مشكلة البنت تكره الخاطب، البنت رافضة لهذا الباب، ولا تقرأ البنت على الزواج. لم تفهم كيف لم تفهم؟ الكلام واضح تماما. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله وجزاك الله مثله. أدخلوا قوما من أهل الفضل والصلاح للنظر في إرثكم وتقسيمه التقسيم الشرعي وتقريب وجهات النظر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تفضل. نعم. نعم نعم تفضل أخوك مصطفى تفضل. شيخنا الله يبارك فيك. أنا اليوم سألت سؤال ولكن السؤال لم يتضح لحضرتك في الصورة اللي أنت أريد أن أوضح. احنا ليه مستحقات عند الشركة. هذه المستحقات عبارة عن جوائز متأخرة، بدلات، تعويضات، مكافئة نهاية الخدمة. هم يريدون فقط إعطائي مكافئة نهاية الخدمة فقط، اللي هي حوالي 6000 ريال، مع إن المستحقات كاملة حوالي 30000 ريال. أنت حكمت لنفسك أو حاكم حكم لك بهذا؟ يعني أنت جلست كده يا حبيبي. أنا أسألك سؤالا، عفوا، القضايا المالية نحتاج دوما فيها إلى سماع الأطراف. لا أقضي لنفسي أن لي عند الشركة 30000 وأبدأ أسرق من الشركة بناء على قضائي. لا، هذه قضية. أنا بقول لك يعني عموما، يعني الرواتب لا تنزل عضو في ذلك انهم قالوا كورونا وكلام هذا، ولكن بيني وبينهم عقد، والعقد كان بتاع حضرتك شريعة المتعاقدين. من اللي قال عقد شريعة المتعاقدين؟ من اللي قال عقد شريعة المتعاقدين؟ الله قال ذلك؟ لا عفوا، ليس كل عقد شريعة. العقد الذي فيه شروط باطلة ليس بشريعة. افترض ان في عقد فيه شروط باطلة وفي شروط ربوية، هل هذا العقد يعتبر شريعة؟ لا. الكلام الذي يطلقه الناس، العقد شريعة المتعاقدين او المتعاقدين كلام باطل. انما العقد الذي لا يخالف الكتاب والسنة هو الذي يكون كذلك. أما عقد فيه شروط تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله أو شروط محرمة لا يعد شريعة. والنبي قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فقضيتك قضية تحتاج إلى سماع وجهة نظرك وسماع وجهة نظر المسؤولين عن الشركة والمسؤولين عن رواتب الموظفين. تسمع القضية من كل الأطراف ومن ثم يقضى فيها، وليس هذا تخصصي. طيب يا شيخنا، أنا دلوقتي نفترض أن هذه حقوق ثابتة. نفترض افتراضا أن شخص له عمر له عند زيد 100000 وبعد. نعم له 100000، وأراد عمر أن يأخذ حقوق هذه، فقال له زيد أنا لم أعطيك إلا 6000 من هذه المئة، ولكن لكي تأخذ 6000 لابد أن توقع على إقرار أنك استلمت مئة كاملة، وإلا لتأخذ. أنا هنا لست مضطر أو مكره على أن توقع، ولكني مضطر لكي أحصل على بعض الحقوق. فهل هذا الإقرار مبرم بالندب علما أنه لأنه يعلم أنه عنده شيء أو أنه لديه ملك؟ يا أخي عفوا، أنت تسأل عن اللهم صل على سيدنا محمد، يعني أنت تسأل ليس عن الحكم الدنيوي، تسأل عن الحكم بين يدي الله. نعم. إذن الله إذا كنت مكرها فلك فالأمر اختلف. بارك الله فيك. مكرها يا شيخنا، أنا مضطر. مضطر زي مكره يعني. خلاص يعني يا أخي اصبر علينا، تعبتني. يعني أنت تسأل عن الحكم بين يدي الله، صح؟ نعم. انتظر الحكم بين يدي الله، انتظر الحكم بين يدي الله. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن،